بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثاني سبق الحديث عن ما يرجع إلى الكرامات، وذكرنا ما ذكره شيخ الإسلام أن أصحاب الفناء، الفناء عن شهود السوى أو ممن يكون عندهم استعانة وتضعف العبادة، أن الله أنهم يعطون من المكاشفات والتأثيرات ما قد لا يعطاه أصحاب العبادة والاستعانة معه. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في التدمرية وفي غيرها. طيب الثالث، كل هذا يعني الأضرب الأربعة هذه التي ذكرها الشاطبي رحمه الله كلها متفرعة من مسألة إيش؟ الفناء. الثالث الذي قال هذا يتعلق بجانب فلسفي، قال ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس. مدركات النفوس أي الإحاطة بها، الإحاطة بالنفوس اللي هي الأرواح من العالم الغائب. إذا لما يقول النفوس من العالم الغائب فهي المراد بها إيش؟ الأرواح. وأحكام التجريد النفسي، فهذه كلها لما تنظر إليها كما أشار المؤلف رحمه الله كلها مما يشتغل به الفلاسفة، الإحاطة بالروح من العالم الغائب، أحكام التجريد النفسي. أحكام التجريد النفسي باعتبار أنهم يرون أن الروح جوهر، أن النفس جوهر روحي، هكذا يقولون، منفصل عن البدن، أن النفس جوهر روحي منفصل عن البدن. والعلوم متعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة، نفس الكلام هنا، ذوات الملائكة هم يخوضون فيها كما بسط ذلك شيخ الإسلام في الصفادية وغيرها. مرة يقولون أن الملائكة هي العقول، هي العقول إيش؟ العشرة، ويطلقونها الملائكة، يريدون بهم الكواكب، يريدون بهم الكواكب. ومن اقترب منهم الإسلام يقول الملائكة، يقول الملائكة هم القوى الخيرة والشياطين هي القوى الشريرة. المقصود أنهم لا يثبتون ذوات الملائكة أن ذواتا مخلوقة من نور ولا أجنة، هذا لا يثبته هؤلاء الفلاسفة الزنادقة. قال رحمه الله: ولا شك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيه والكلام فيه بقصد جعله علما ينظر فيه وفنا يشتغل بتحصيل تعلمه أو رياضة. يعني هذه العلوم إما يأخذونها بالتعلم أو بالترويض. الرياضة المراد بها إيش؟ الترويض. وهذه الرياضة التي يعني تكون وسيلة لتلك العلوم هي رياضة محدثة مما أحدثوه وابتدعوه. وقال بعدها رحمه الله: لاستفادتها الخارجون عن السنة. هم ليسوا خارجون عن السنة، هم خارجون عن الملة. فلاسفة، لما تنظر فلاسفة الذين يسمون فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي ونحوهم، هؤلاء خرجوا عن الملة. والمتكلمون أو بعض المتكلمين من حكم عليهم بذلك. أنتم تعرفون أن الغزالي، أن أبا حامد الغزالي كفر ابن سينا، أليس كذلك؟ كفره لمقالاته الثلاث، وبدعه في بضع عشرة مسألة. كفره لما قال بخلق، لما قال بأن العالم قديم، وكفره لما قال إنه تعالى لا يعلم الجزئيات، وكفره لما قال بإنكار المعاد الجثماني. والفلاسفة عندهم من ذلك الكثير. قال بعدها: نعم قد يعرض مثله للسالك فيتكلم فيه مع المربي. هذا المقطع الذي هنا، في المقطع السابق لما ذكر المربي وجاء الكلام عن الشيخ وجاء الإشارة إلى يعني أن هذا مما يعني يؤخذ على المؤلف في الموطن السابق، قال رجوعا إلى الشيخ المربي. في الموطن السابق في شيء من التزكية للمربي، للشيخ المربي، وهنا العكس، وهنا صار الشيخ المربي سببا إيش؟ في ميل وانحراف إيش السالك. لاحظ ماذا قال: حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه لما فيه من إمالة قصد السالك إلى أن يعبد الله على حرف. فهنا الآن صار المربي دوره إيش؟ دوره في ماذا؟ في الاستقامة ولا في الانحراف؟ هذا الذي يظهر من السياق. قال: فيتكلم فيه مع المربي إلى آخره. هذا اللي يبدو. على كل، سبقا ذكر هذا مما ذكره المتصوفة، في قضية يعني تقديس الشيخ وأنه لا بد من الشيخ، لكن من باب التنبيه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما يتكلم عن الشيوخ كما هو في منهجه من جهة اتباع الدليل واتباع السنة وعدم معارضة السنة بقول عالم فضلا عن شيخ، الشيخ هو العابد، لكن أحب أن ننبه في موطن من المواطن جاء فيها شيء من احتفاء بالشيخ. سبقا مر بكم وتعرفون أنه ما يرد من كلام العلماء كشيخ الإسلام وغيره من العبارات المشتبهة ينبغي ألا يشغب بها أو يشكك بسببها. ففي عبارة جاءت في جامع المسائل فيها شيء من هذا الاحتفاء بالشيخ، فهذه تبقى من العبارات المشتبهة والتي تعاد أو بالأحرى هي ترد، لأن كلام الشيخ رحمه الله متسق ومضطرد في رسائل أخرى لما تجي الاستقامة، تجي العبودية مثلا، التحفة العراقية التي فيها الكلام عن إيش؟ عن التصوف وشيوخ التعبد. فالعبارة ذي نذكرها لكم من باب التنبيه والتحذير، والكلام يعني والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. لكن هنا في جامع المسائل الثالث 86-300 جاءت العبارة منسوبة للشيخ الإسلام في ثنائي كلام، جاء الكلام في قضية أيهما أفضل، التلاوة أم الذكر؟ قال: وإن كان له شيخ يربيه ألقى زمام أمره ليشير بما هو الأولى له عليه. إن كان له شيخ يربيه، يعني هذه يمكن تقول يعني قد يعني يتجوز فيها، لكن قال ألقى زمام أمره ليشير بما هو الأولى له عليه. يعني العبرة هنا أنه يلقي أمره إلى من؟ إلى الشيخ ولا إلى من؟ نعم يلقي أمره إلى النصوص الوحية. يعني فيتنبه لها العبارات وما جاء في معناها. طيب الرابع قال: يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء، وسبق المر بنا أن الفناء لفظ مجمله. قال: من حيث الدخول فيه والتصوير وصافه. شيخنا في ملحوظ هنا وهم هذا حتى هي كأنها في مسار تسكيت الشيخ العبارة. كيف عرفت؟ والآن يقول: نعم قد يعرض مثله السالك ويتكلم فيه مع المربي حتى يخرجه عن طريقه. دي لكن يخرج عن أي طريق؟ الطريق السوي ولا الطريق لا، حتى يقوم المربي بإخراج هذا الخاطر عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه. يعني المراد حتى يخرج الخاطر هذا هو اللي يقول كلام هذا أو النظر هذا الذي يعني أشكل على الطالب. طيب لو قلنا حتى يخرج النظر ولا الخاطر ولا الذوق حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه لما فيه من إمالة خص السالك إلى أن يعبد الله على حرف يستقيم كله. يعني متسق على المدح على أنه يعني يريد أن يخرج هذا النظر. إيه يعني ما هو يخرج إلا السالك هذا هو. بس أنت وين جبت النظر؟ ما جاء لها ذكر لا النظر ولا الخاطر. الكلام يعني يقول لك عموم الكلام السابق. قال: فلا يكون الكلام فيه مباحا فضلا عن أن يكون اللي هو الكلام فيه طبعا يكون مندوبا إليه. نعم قد يعرض مثله السالك فيتكلم في المرأة حتى يخرجه. طيب أنا لو كان السالك لقال لما في ممارة مقصده، يعني لو حتى يخرجه الكلام والخاطر أو النظرة اللي ما سبق كذا. طيب خلينا نشوف تأمل فيها. قالوا هنا في كلمة: وتجريد التوحيد عن الالتفات. نسينا نعم لما يقول التفات عن الأغيار تكرر عند أهل التعبد. المقصود شو مقصود بالأغيار؟ شو مقصود؟ وتجريد التوحيد عن الالتفات يعني أنك يعني تجرد توحيدك عن الالتفات إلى غير الله. الأغيار هي كل ما سوى الله، تجرد توحيدك عن كل ما سوى الله، المال والنساء والأشخاص. طيب قال: فإنه النفوس تدق وتسري مع السارك في المقامات. طبعا كلمة المقامات كما سبق المرة بكم في الاستقامة وفي غيرها مر بكم في كلام شيخ الإسلام والقيم، المقامات والأحوال هي أعمال القلوب، يسمونها المقامات والأحوال. ويفرقون أحيانا أن المقامات كسبية والأحوال إيش؟ وهمية. المقامات يعني تكتسب والأحوال يعني كل شخص جبل عليها. قالوا: هذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بهواء النفوس ولا يعد من البدع لدخوله تحت جنس الفقه. فهو يقول الفقه جنس واحد أو ينقسم، فهناك فقه الشريعة وفقه هو إيش النفوس، ومسائل الفقه قد تكون جليلة وقد تكون إيش دقيقة، والدقيق يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى إيش؟ إلى الجليل. طيب قال وأما الجدل وجمع المحافل فقد مر الكلام فيه، مر الكلام فيه صفحة 35 و300 طبعة الشيخ مشهور. قال وأما أمثلة البدع المكروهة زخرة المساجد إلى آخره، قال فإن أراد مجرد الفعل من غير اقتران أمر فغير مسلم، يعني لا يسلم بأنها إيش؟ نعم لا يسلم أنها بدعة، بل تعتبر من ماذا؟ من المحرمات، تعتبر من المحرمات، ليست إيش بدعة، إلا متى؟ إلا إذا اقترن بهذا إيش القصد أنه إيش لو إيش مضاهاة الشرع. قال وإن اقترن بها وإن أراد مع اقتران قصد التشريع فصحيح، لأنه كما مر بنا في تعريف البدعة عند الشاطبي رحمه الله أن البدعة إيش طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، فإذا اقترن بها يعني زخرفة المساجد أو تزويق المصحف اقترن بها هذا الأمر فتكون ماذا؟ تكون بدعة من حيث من من من, من تلك الحيثية فقط. ولهذا قال عندك إيش؟ إذ البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد، اللي هو قصد إيش؟ التشريع والمضاهاة يعني. فإن لم يقترن بها قصد التشريع والمضاهاة فهي منهي عنها غير بدعة، فتكون من المنهيات وليست إيش؟ وليست من البدعة. طيب المصافحة عقيب صلاة الصبح هذه ليست من البدع المباحة كما أظن القرافي أو العز عبد السلام، بل هي من البدع الممنوعة. وذكر عندك الشيخ مشهور إحالة الكلام شيخ الإسلام في هذا، قال شيخ الإسلام رحمه الله المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة. عندك رقم الإحالة في الفتاوى 23 39 و300. قال لي القرافي وقال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم اللي هو المنذري، أليس كذلك؟ نعم المنذري صاحب الترغيب والترهيب ومختصر مسلم، يقول إن الذي خشي منه مالك قد وقع بالعجب، فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم. المسحرين الذين إيش ينبهون على ماذا؟ على وقت السحور، والبواقين يعني على طريقتهم يبنون في القديم معهم إيش مثل البوق يوقظون الناس من أجل إيش السحور، فعندئذ يظهرون شعائر العيد. ولهذا بعضهم يقول لك إيش أن اليوم الثامن هو إيش عيد ماذا يسمونه عيد إيش يسمونه عيد الأبرار، وهذا طبعا كلام فاسد، لأنهم يصومون الشهر ثم يصومون ستة من شوال ولا يفطرون إلا إيش في اليوم السابع والثامن، فيسمونه عيد إيش عيد الأبرار، هذا من العياد إيش المحدثة المبتدعة. طيب وكما قلنا الخلاصة والحاصل من كلام العزم عبد السلام والقرافي أن البدع ليس كما ظنوا، بل البدع إما تكون محرمة إما تكون مكروهة، والتقسيم هذا أن تقسم إلى خمسة هذا تقسيم مخترع لا دليل عليه، بل ينقض بعضه بعضا، وما ظنوه بدعا فهي إما أن تكون من المصالح المرسلة أو سميت بدع من باب اللغة أو لها أو ربما كانت من إيش من الملهيات المحرمات ليست إيش من البدع والله أعلم. طيب تفضل. قال فصل ومما يتعلق به بعض المتكلفين أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة المقتدون بأفعال السلف المتابعون في أفعالهم وأقوالهم على الاقتداء التام والانفرار عما يخالف ذلك، ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص، وهذا هو الحق، ولكنهم في كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة ولا عمل بأمثالها السلف، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم نهيا عنه سنة لا تخالف، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال، فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه. فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخرق العادة، فيحكمون بالحل والحرمة ويبنون على ذلك الإقدام والإحجام، كما يحكى عن المحاسب أنه كان إذا تناول طعام فيه شبهة ينبض له عرق في إصبعه فيمتنع منه. وقال الشبلي اعتقدت وقتا ألا آكل إلا من الحلال، فكنت أدور في البراري فرأيت شجرة تين فمددت يدي إليها لآكل،

وتلحظون ما عليه المؤلف رحمه الله من تحقيق ولزوم الشريعة. فقضية أن لما قال عن الصوفية قال هم مشهورة باتباع السنة، طبعا هو يتكلم عن الصوفية الأوائل، وذكر الأشياء الثلاثة التي جاءت عنهم: أكل الحلال، اتباع السنة، الإخلاص. اتباع السنة هذا واضح، مر بنا قلنا ما ذكر الشيخ الإسلام في الاستقامة في منهاج السنة، استقامة الجزء الأول والمنهاج الجزء الثاني، وأيضا في مجموع الفتاوى العاشر والحادي عشر وغيره، أن الصوفية الأوائل كلهم على طريقة إيش؟ لزوم السنة ولزوم الأثر. كذلك قضية أكل الحلال هم يوصون بهذا، ومن ذلك ما قال الفضيل رحمه الله: إن الله عبادا يحيي بهم البلاد والعباد، وهم أصحاب السنة، من كان يعقل ما يدخل في جوفه من حله كان من حزب الله، أخرجه ابن عين في الحلمية الثامن صفحة 400. قضية الخلاص هذا واضح، عبارة الجنيد الشهيرة لما قال في التوحيد: إفراد القديم من الحدث أو إفراد القديم من المحدث، وبين شيخ الإسلام أن مراده بهذا يعني من معاني العبارة التي ذكر الشيخ رحمه الله أن الله تعالى هو المعبود المقصود وحده ولا شريك له. والجنيد رحمه الله يقول: لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله حرا. قال شيخ الإسلام، وهذا مطابق لما جاء في حديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. هذا بعض الكلام في العاشر، الفتاوى العاشر 94 و500 فما بعدها، والاستقامة الأول صفحة 92. المقصود أن هذه الأمور الثلاثة: أكل الحلال، اتباع السنة، خلاص، هذه الذي كان عليه الأوائل. أما المتأخرون فنقضوا ذلك، نقضوا ذلك تماما، يعني صاروا يأكلون الحرام، ونسأل العافية، يلزمون البدعة، وتجدهم إيش؟ أشركوا بالله تعالى. هنا قال بعدها رحمه الله: يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف. يعني الحديث عن الكشف يطول، وهناك رسالة علمية لا بأس بها، هي المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، للدكتور صادق سليم صادق، رسالة قسم العقيدة بجامعة الإمام لا بأس بها. لكن المؤلف رحمه الله، المؤلف بارك الله فيه، وهذه إشكالية، هو طبعا نقد هذه المصادر: الكشف، الذوق، المنهمات إلى آخره. لكن الإشكالية أن البعض عندما ينقدون ينقد ويعمم، والتفصيل كما لا يخفى عليكم التحقيق يعني قد يحتاج إلى إيش؟ إلى شيء من الجهد. فلما نأتي مثلا موضوع الإلهام عند الصوفية احتجاجهم به، هو يعني يرد ذلك جملة وتفصيلا، لكن سيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام، كلام ابن القيم، كلام ابن رجب، غير هؤلاء، أنه ربما كان الإلهام مرجح. العبرة بالدليل كما لا يخفى عليكم، العبرة بالدليل بالكتاب والسنة، لا لا لا، هذا أمر معلوم الدين بالضرورة. لكن عندما يقع الاشتباه، أو يقع أحيانا مثل ما قال مثلا يعني يحصل، فيكون ذلك مرجح. سيأتي بعض الكلام في هذه المسألة، لكن الكتاب يبقى أنه مفيد، أنه جمع أطراف الموضوع في هذه المسألة ما يتعلق مصادر التلقي عند الصوفية. لما تكلم على التزاهد عند الصوفية بالنسبة من صفات أهل السنة اللي الشيخ شاطر، عندما يتكلم على التزاهد عند الصوفية، هذه صفة من صفات أهل السنة، فهي معمم على الصوفية فقط كأنه ذكرها، أو مثلا غير، لا هو جاء الكلام من الصوفية ولا الزهد، الزهد عند أهل السنة، لكن الكلام عن الصوفية الأوائل، العباد الأوائل. كذلك الرزق الحلال يا شيخ، كذلك الحلال، الكلام على الأكل حلال، كذلك هذا هو أولى تصب به صفة أهل السنة. ما احنا كنا نقول صوفية عندهم زهد، الزهد عند أهل السنة عند الأوائل والمتأخرين، وحنا بس اختصار الوقت، ولا في كتب العقائد ينصون على ذلك. أنا كاتب عندي مثلا لما ترجع لعقيدة السلف الصابون تجد التأكيد على التعفف المآكل والمشارب والمنكع والملبس، وتجد ذكر قوام السنة الأصفهاني. اكتفينا بكلام القضيه. هو شيخ اللي تلبي اللي يلتبس على العوام هذه الصفات يعني كون لا عندنا مو بعوام، لا اقصد هو ما الذي جعل هؤلاء الناس يدخلون في سلك الصوفيه؟ فهذه لا الصوفية الأوائل اللي انقرضوا، هذول موجودين في ذاكرة التاريخ، اللي يأكلوا الحلال ما عندنا كل الناس يأكلوا الحرام يعني، وسيأتي هذا. نعم، صلى الله عليه. طيب نشوف الكشف، الكشف اللي هو إيش؟ الكشف هو يعني هم يقولون كم مرة المكاشفات اللي هي العلم يعني المكاشفات أو الاطلاع على ما وراء الحجاب. ذكر عندك مثلا الكشف اللي عند المحاسب إنه إذا تناول طعاما فيه شبهة ينبض له عرق كذا لا. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول كثير من أهل الكشف يبقى في قلبه أن هذا الطعام حرام من غير دليل ظاهر. قال الشيخ وليس وحده دليلا على الأحكام الشرعية. نعم يقول مرجح يا شيخ هذا مرجح لكن مجرد أنه الله ينبض العرق تقول هذا حرام وإذا ما نبض العرق هذا ليس كذلك كما قال أيضا ذلك الشاطبي رحمه الله. وقال أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله الترجيح بالأمر الشرعي هذا الأصل وإلا رجح بسبب باطن باطن من الإلهام والذوق أو بالقدر مو حال من الأشياء التي تلد الأحكام ترجح بالقدر بالقرعة ليس كذلك. وأيضا قال رحمه الله في هذا المقام يعني نحن نريد المقام حتى يعرف التفصيل في المسألة. يقول شيخ الإسلام أيضا موضع آخر القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي. ذكر مقالة عمر الفاروق رضي الله عنه أقرب من أفواه المطيعين فإن تتجلى لهم أمور صادقة وحديث الصلاة نور حديث القدسي كنت سمعه وأيضا كذلك قضية حديث الدجال كل هذه يستأنس بها الشيخ أنه يقرأ كل مؤمن قارئ غير قارئ غير قارئ يقرأ بإيش بنور إيش البصيرة. قال وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي الله في قلبي أن هذا الطعام حرام وأن هذا الرجل كافر من غير دليل ظاهر بل بما يلقي الله في قلبي. هذا بعض كلام الشيخ الفتاوى 20 صفحة 42 والكلام السابق اللي قرأناه في العاشر صفحة 71 و 477 و 400. إذن نخلص من هذا أن الإلهام قد يكون ماذا قد يكون إيش مرجح. ابن الجوزي رحمه الله لما تكلم عن الإلهام الصوفية طبعا ابن الجوزي حتى تكون مسألة واضحة ابن الجوزي عندما ينقد الصوفية ينقدهم يعني بكل قوة يعني ولا تجد عنده قد لا تجد عنده بعض التفصيل الذي عنده مثل شيخ الإسلام. وربما لا كما ذكرنا ابن الجوزي عنده نفس المتكلمون دائما المتكلمون عندهم نفرة شديدة من ايش من المتصوفة لكن يعني مع هذا كله تجد عنده تلك التحقيقات في مسألة مثل الإلهام. فمثلا قال رحمه الله الإلهام ثمرة العلم والتقوى ولولا العلم النقلي ما عرفنا ما يقع في النفس من الإلهام للخير. يقول الآن لما تقول الإلهام وأنه مرجح مثلا كما قال شيخ الإسلام هذا الإلهام ثمرة ماذا؟ ثمرة الإيمان ثمرة العلم إلهام فالعلم هو الذي يثمر إيش هذا الإلهام هذا الإلهام الذي نعتبره كما يمكن قال عن إلهام رحماني لأن الإلهام قد يكون رحمانيا قد يكون ماذا شيطانيا قد يكون إيش نفسانيا. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم لما جاءت مسألة هل الإلهام حجة أم لا وذكر الخلاف فيه قال إن القاضي أبو يعلى يقول إن الكشف طبعا يسمون الإلهام الكشف يعني عنده شيء من يعني بعد أنه في تقارب يقول إن أبو يعلى يقول إن الكشف ليس بطريق للأحكام. قال ويقول واخذه من كلام احمد في ذم المتكلمين بالوساوس والخطأ الذي مر بنا في الاسبوع الماضي. وقد يقول ابن رجب وقد ذكرنا نص احمد بالرجوع الى حواز القلوب الان كان ابن رجب الان ايش يتعقب من ابو يعلى ان الامام احمد يقول يرجع الى حواز القلب شيء مثل حزه في قلبك بناء على حديث النواس بن سمعان استفتي قلبك الاثم حاك في نفسك المرة حواز القلب. وإنما ذم أحمد الوساوس الخطرات حيث كان كلامه في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد ذوق ورأي كما كان ينكر الكلام في مسائل الجدل في عفوا كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي بلا دليل شرعي. فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز القلوب اللي هو الإلهام فقد دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة فكيف ينكره أحمد بعد ذلك هكذا في جامع الثاني صفحة 103. ونقل الحافظ بن حجر كلام السبعاني ابن المظفر. ونحن لا ننكر أن الله تعالى يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه، وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله، ولا نزعم أنه حجة شرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو إيش؟ هو الحجة. هكذا في الفتح 12:89-300 هذا الذي كان يعني يقوله بعض العلماء شيخ الإسلام ما في آية سورة النور، نور على نور، فعندك نور الوحي والشريعة، والنور الثاني هو نور إيش؟ النور الهام. فقد تجد المؤمن ينطق بالحكمة ويعني يلهمه الله تعالى الصواب، وهو لم يطلع على ماذا؟ على الدليل ولا على العلم الشرعي، فيأتي هذا العلم موافقا ليش؟ لهذا الإله. طيب احنا نستعجل على السنة في الفصل هذا ان شاء الله لا لا يعني هو بمعنى يعني العلماء تجي يتجوزوا يسمون الإلهام الفراسة الإيمانية. الحديث الضعيفين اي ما في اشكال، هو يعني هو قد يتفرس الشخص لكن لا يصيب، مثل ما قال عن عمر مو عمر هو الفاروق الملهم المحدث، ومع ذلك قد يعني يكون ايش ما ما ما الهمه يا عمر خالف ايش الدليل، لكن هو الاصل الدليل ان يكون مرجحا لا اشكال فيها. طيب انتهينا من الكشف والمعاينه. بعدها قال المحاسب انه كان اذا تناقض هنا في قضية اعتقدت وقتا لا أكل، هنا في قضية أكل حلال عند الصوفية الأوائل، منهم من يعني بلغ به الحد إلى حد التشدد والتنطع، وبالجوزية تكلم عن المسألة هذه، وذكر أن المحاسبي يقول هل تجد في دهرك حلالا؟ يقول دهر الحلال أنا إيش صار إيش؟ صار معدوما. فرد بالجوزي بعبارة يعني لاذعة قال وما الذي أصاب الحلال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين، ثم قال أتريد يريد بالحلال وجود حبة منذ خرجت من المعدن ما تقلبت في شبهة؟ أحد يقول والله هذه حبة جئت من عهد آدم عليه السلام، عارف من بين من عهد آدم من جت عندنا في عام 1430 يعني هذا تنطع يعني. قال أترى يريد بالحلال وجود حبة منذ خرجت من المعدن ما تقلبت في شبهة؟ هذا يبعد وما طلبنا به. ثم قال بل لو باع المسلم يهوديا كان الثمن حلالا بلا شك. ثم قال الجوزي رحمه الله قال وأعجبوا لسكوت أبي حامد، أبي حامد ينقل عن المحاسبي، وأعجبوا لسكوت أبي حامد الغزالي بل لنصرته، ثم قال ولكن تصوفه غير فتوى. هذا في غير موضع، يقول أحيانا يعني يطغى التصوف على إيش؟ على فتوى يعني من أهل الفقه، هكذا في تلبيس إبليس صفحة 200. وشيخ الإسلام له فتوى في قضية في الفتاوى 29 صفحة 11 موجودة في الرسائل الكبرى، رد على من قال إن أكل الحلال إيش متعذر، قال انتشرت المظالم والمكوس إلى آخره، فأكل الحلال متعذر وممتنع، وهذا ظهر في عهد المبكر، والإمام أحمد قال انظروا إلى هذا الخبيث يحرم أموال الناس. ولهذا تجد بعض المتصوفة الذين عندهم شيء من يعني لزوم الأثر والسنة كابن خفيف كما نقل شيخ الإسلام الحموية ينصون على إيش إباحة المكاسب، الكلابادي في كتابه التعرف كذلك. فهذا ظهر عندهم اللي هو قضية إيش تحريم الحلال وترك المكاسب إباحة، لكن بعدها صفحات انتقلوا إيش إلى النقيض من ذلك، فاشتغلوا بأكل الحرام. هنا في موضوع الهاتف مر بين الهاتف في موضوع سابق لما يقول هتف بهاتف، فالهاتف قد يكون ملكا قد يكون شيطانا قد يكون وليا، يعني هذا كله وارد. وبالقيم تكلم عن الهواتف مر بين في المدارج الجزء الأول صفحة 49، وأن الهاتف قد يكون من جين هكذا يكون من جين صالح أو شيطان. ثم قال فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني؟ طيب جاءك الآن هاتف سمعت هاتفا ولا تدري من أين جاء، فما يعول على الهواتف، لابد أن تعرض على إيش؟ على نصوص الوحي. وما يحتج به الصوفية في قضية أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي وحصل الاشتباه في تغسيل عليه الصلاة والسلام هل يجرد من ثيابه كما هو حاله؟ وسمع هاتفا أنه يعني يغسل سلم بثيابه، فهنا هذا الهاتف ما يكون له ما صار له شأن إلا بعد إيش؟ بعد إيش؟ أن أقره الصحابة، فصار ذلك إجماعا، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال: فمن أين المخاطب أن هذا الخطاب الرحماني؟ بأي فرحان والشيطان يقذف في النفس وحيه ويلقي في السمع خطابه؟ فالمقصود أن هذا الهاتف لا بد أن يعرض على نصوص الوحي، فقد يهتف بكلام الباطل، قد يهتف بالشرك، وقد يهتف بأمر يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، الكلام اللي بعده يعني لما قال: فمثل هذا الشيء إذا عرض على قشة فلا ينبني، لا يبنى على هاتف ولا يبنى على إيش؟ على كشف. يبقى المثال ذكر المؤلف رحمه الله لما قال: ولذلك قال العلماء لو أن نبيا، يعني هذا لا في إشكال، والكلام تشعر في قلق. يعني أولا تشعر أن هذا الدليل ضعيف، يعني دلائل النبوة كما لا يخفى عليكم يعني هي ظاهرة جدا، وهي أكثر من أن تحصر، وما دام الحاجة للنبوة من الضرورات فبطبيعة الحال تكون أدلة كثيرة جدا. هذا الأمر الآخر، تلحظ يعني في هذا الدليل فيما يبدو لي فينا الأثر الكلامي، فتجد إيش قضية إيش أن الدليل النبوة والمعجزة كما طريقة المتكلمين، وهذا نقد شيخ الإسلام في رد على شمس الدين الأصفهاني في شرع الأصفهانية، ونقد أيضا في النواة. الأمر الآخر تلحظ إيش أنه إيش أن المعجزة عندهم إيش معلقة بإيش بالتحدي، لما يقول إيش يعني هذا الآن التحدي، يقول إيش آياتي أن أدعو هذه الشجرة فتكلموني. طيب الآن هو دعاها وقالت إيش إنك إيش إنك كاذب، هذه دليل ضعيف يعني ما صار. والأمر الآخر قضية إن الشجرة يدعوها، هذا قد يقع لمن إيش لمن دون إيش لمن دون النبي، قد يقع ذلك لمن دون النبي، وهذه مصيبة الأشاعرة. والمؤلف عنده شيء من التمشعر أنهم يقولون كما ذكر الإسلام النبوات غيره، أنهم يقولون أن خرق العادة للنبي يكون إيش يكون للولي ويكون أيضا إيش للسحر، يجعلون أنها إيش الجنس واحد، وهذا كلام مردود. فآيات الأنبياء لا يمكن أن تحصل للأولياء فضل عن تحصل إيش للسحر والدجالين والكهان العرافين. فالشجر وارد، يعني مر بنا في كلام شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة أنه أحيانا الشجر تكلم بعض الناس تقول أنت ولي الله صح ولا لا، وتبين أن هذا إيش شيطان، شجرة تكلم كل طائر يقول أنت ولي الله، يعني من باب إيش التلبيس والتضليل. طيب نتجاوز هذا، نتكلم عن أورد نقول عن القشيري في الرسالة، وسبق أن مر بنا الكلام عن الرسالة، وقلنا بإيجاز أن كتب الزهد الرقائق يمكن نصنفها على طريقة الإسلام، هناك كتب المتقدمين، كتب الأئمة الكبار الإمام أحمد بن مبارك هناد الذي كتب في الزهد، ويتحدثون عن الزهد عند الصحابة والتابعين، ثم تأتي كتب في البرزخ تتكلم عن المتقدمين والمتأخرين مثل الحلية لأبي معين، أو مختصرة اللي هو إيش صفة الصفوة للجوزي، ثم جاءت كتب يعني تتحدث عن المتأخرين فقط اللي هو مثل إيش مثل الرسالة ومثل طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، وإن كان كتاب أبو عبد الرحمن كما يقول الشيخ يعني أسلم من كتاب الرسالة للقشيري. فيعني هو الشيخ الإسلام نقد الرسالة أو نقد مقاطع كثيرة منها في كتابه الاستقامة. يعني عندك لاحظ الآن مثلا في الرسالة يقول هنا: وهؤلاء الطائفة ليس لهم شوص القيام بحقه، ولهذا قيل انحط الفقير عن درجة حقه. يعني هذا من لك انحط، أعوذ بالله، صارت الشريعة هي يعني دون الحقيقة. فهنا كلمة الحقيقة تتكرر عند القوم، فهم يريدون بالحقيقة أحيانا ما يقابل إيش الظواهر، الحقائق والظواهر، أو يسمونها يقابل الرسوم، وأحيانا تطلق الحقيقة يراد بها الحقيقة الكونية اللي شهود القدر. هذه مصيبة، لأنه الآن يقول كوجي واحد يلتزم بالشرع ثم يتدرج الأمر إيش فيشهد إيش الحقيقة، ليش الحقيقة الكونية القدرية. ثم بعد تصل مرحلة إيش الزندقة إيش لا حقيقة ولا إيش ولا شريعة، لا حقيقة ولا شريعة، لا قدر ولا شرع. فالمقصود كلمة الحقيقة هي فعلا من الألفاظ المجملة، فمرة يطلقون على الحقيقة الكونية، مرة يطلقون على الحقائق التي تقابل الشرائع اللي هي الرسوم والظواهر تكون حقيقة معنى الباطن. ولهذا تجد في كلام شيخ الإسلام ابن القيم مرة يقول الحقيقة قد تكون حقيقة شرعية، قد تكون قدرية، قد تكون إيش حقيقة ذوقية. فالمقصود أنها تبقى من الألفاظ التي تحتاج إلى تفصيل. يقول شيخ الإسلام مثلا في رسالة العبودية يقول هؤلاء يسمون ما أحدثه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدونه من القدر حقيقة، وطريقة الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشريعة ونهي ولكن بما يراه ويذوقه. هكذا في العبودية العاشر صفحة 69 و100. فكون مثل يقول يأخذ بالعزيمة ويترك الرخص هذا مو يعني كما قال المؤلف الكلام فيه ما فيه، فكون الإنسان يترك الرخصة في موطنها هذا خلاف السنة أليس كذلك؟ كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى الرخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيضا كذلك في قصر الصلاة قال عليه الصلاة والسلام عنه صدقة إيش تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب هنا أنت كررت الخروج من المال، هم هنا من الخروج من المال مر بين الكلام عنه وأن هذا مما يعني يذمون عليه كما يعلم. ويقول ابن الجوزي كانوا يخرجون المال زهدا هذا في الأوائل وغلطوا في ذلك الفعل، فأما المتأخرون فقد مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أي وجه. لاحظ ما يقول لغة العصر ردود الفعل مر بين غاية الدعوة وغاية العجز هذا مر بنا كثيرا. ومن طريق ما ذكره ابن الجوزي عن الشبلي أن الشبلي ما كان عنده مال أخرج ماله كله، فجاء إليه أضياف فسأل أحد الأغنياء طلب من أحد الأغنياء مالا، فهذا الغني من باب النكاية بالشبلي قال العبارة قال أنت تعرف الحق، أنت الشبلي تعرف الحق، الحق لي هو الله سبحانه وتعالى، فهل طلبت منه؟ فماذا قال الشبلي؟ قال الشبلي للرسول الذي بعثه قال قل له الدنيا سفلة وأنت من السفلة هنا، فالدنيا سفلة وأنا أطلب هذه الدنيا السفلة من سافر مثلك، أما الحق فلا أطلب منه إلا إيش إلا الحق. فهذا الغني يعني أمام الهجوم الشرس أعطاه 100 دينار وأكرم أضيافه بهذه 100. علق بن عقيل شيخ الجوزي قال فما دفعه هذا الغني هو من أجل إيش أن يسلم عرضه من إيش من هذا الشبلي، فالشبلي وأضيافه أكلوا ماذا؟ أكلوا مالا إيش خبيثا، كذا قال في تلبيس البيس. رد عليهم الجوزي وكلام أحمد رحمه قال إلزم السوق يعني تبيع الشراء تصل به الرحم وتعود به على عيالك، وقال ما أحسن استغناء عن الناس. وذكر أيضا أن يعني الأوائل من العباد يقول كان إبراهيم يحصد، إبراهيم بن أدهم كان يحصد، وسلمان الخواص يلقط النوى، وحذيف المرعشي يضرب اللبن، فالصبي الأول كانوا يعني يكتسبون. هنا أيضا لاحظ يعني الكلام المتين قاله الشاطبي لما قال ثم إنهم كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد فكذلك يكون الفراغ واليد منه، يعني كل واحد المال يشغل فأيضا يكون الشخص يكون إيش يعني عاد بالله فقرا منسيا كان يتعود بالله تعالى من هذا الفقر. وهذا المعنى جاء في الموافقات، يعني يقول الشاطبي رحمه الله يقول إن أحد الشيوخ المغرب يقول إذا شغله شاغل لحظة في صلاته فرغ سره منه، عليه أن يفرغ قلبه من إيش من هذا الشاغل. طيب إيش قال بالخروج عنه؟ فماذا رد الشاطبي رحمه الله وأجاب بجواب متين؟ قال أما تفريغ السر بالخروج منه فصحيح، كونك تفرغ قلبك من الشواغل فهذا أمر صحيح وأمر مشروع، لكن تفريغ السر بالخروج عنه كونك تقول إذا أشغلك المال عليك أن تخرج من المال وتوجب ذلك، لاحظ ماذا قال؟ قال فلا أدري ما هذا الوجوب. هذاك الشيخ يقول واجب، والله أنت الآن أشغلك الفلة تخلص من الفلة، أشغلك الزوجة أنا أشغلك الأولاد، هذا طبعا هو هذا الكلام بلوازمه. قال ولو كان واجبا، يقول الشاطبي ولو كان واجبا بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضيعاتهم وأموالهم وزوجاتهم. ثم قال وقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة أشد من إيش؟ من الشغل بالمال. هذا كلام في الموافقات الطبعة القديمة صفحة الجزء الأول صفحة 200. هنا في أقيل ذوي الهيئات هذا مما يرد به، يعني يقول هنا لا يصح الشيخ تجاوز عن زلات المريدين. لاحظ جواب أهل العلم، فأني الحديث أقول ذوي الهيئات، وذوي الهيئات يقول ابن عقيل الذين دامت طاعتهم، لكن ابن القيم يقول لا ليس ذاك، وإنما هم أولو الأقدار، أولو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف، فتقال عثراتهم ما لم يكن إيش، ما لم يكن إيش حتى كذا في بدع الفوائد الثالث صفحة 71 و100. طيب هذا المستعجل كمل فصل قبل ما شو ماتي الصوفية يعني إيش عدم تجاوز ثلاث مريدين؟ إيه يعني عندك المريد تلميذك وقع من زلة لا لا تتجاوز عنه، حاسب عليه. وهذا خلاف حديث إيش أقيل وإيش ذوي الهيئات عثرات. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أخذهم على المريد أن يقلل من غذائه لكن بالتدريج شيئا فشيئا لا مرة واحدة، وأن يديم الجوع والصيام وأن يترك التزوج ما دام في زوجه بعد. وذلك كله من مشكلات التشريع، بل هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه حتى قال من رغب عن سنتي فليس مني. وإذا تؤمل ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء وجد غير معهود في الزمان الأول والقرن الأفضل. ومن ذلك أشياء سموها المريد حالة السماء من طرح الخرق، وأن من حق المريد أن لا يرجع في شيء خرج منه البتة إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه، فليأخذه على نية العارية بقلبه ثم يخرج عنه بعد ذلك من غير أن يوحش قلب الشيخ إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم يحدثوها في الزمان الأول، وذلك من نتائج مجالس السماع الذي اعتادوه. والسماع في طريقة التصوف ليس منها لا بالأصل ولا بالتبع، ولا استعمله واحد من السلف ممن يشار إليه حاديا في طريق الخير، وإنما رأيته مأخوذا به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي بالتبع. ولو تتبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشاره، وظاهرها أنها مستحسنات اتخذت بعد أن لم تكن، والقوم كما ترى مستمسكون بالشرعي، فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات لكانوا أبعد الناس منها. فدل على أن من البدع ما ليس بمذموم، بل إن منها ما هو ممدوح وهو المطلوب. والجواب أن نقول أولا كل ما عمل به المتصوفة يعتبرون في هذا الشأن لا يخلو إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا، فإن كان له أصل فهم خلقاء به كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك، وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه، لأن السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة، لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم، وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا كما تقدم التنبيه عليه. فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة، فيجوز عليهم الخطأ والنسيان، والمعصية كبيرتها وصغيرتها، فأعمالهم لا تعد الأمرين. ولذلك قال العلماء كل كلام منهم أخوذ ومتروك إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قر ذلك القشيري أحسن تقريب فقال فإن قيل فهل يكون الولي معصوما، قيل أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا، وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منه مآفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفه. قال ولقد قيل لجنيد العارف العارف بربه يزني فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا كلام منصف، فكما يجوز على غيرهم المعاصي فالابتداع وغيره كذلك يجوز عليهم، فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال، بل نعرض ما جاء للأئمة على الكتاب والسنة، فما قبلناه قبلناه وما لم يقبله تركناه. ولا علينا إذا قام لنا الدليل الشرعي على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها، وبذلك وصى شيوخهم. وإن كل ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب والسنة، فإن قبلاه صح وإلا لم يصح، فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالتزامات. ثم نقول ثانيا إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجا فالواجب التوقف عن الاقتداء والعمل، وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم لا ردا له واعتراضا عليه بل لأننا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا غيره. ألا ترى أننا نتوقف عن العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها، فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه وإلا فلسنا مطلوبين بذلك، ولا ضرر علينا في هذا التوقف لأنه توقف مسترشد لا توقف راد مطرح، فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى. ثم نقول ثالثا أن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظواهر الشريعة كالمتدافعة، فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية، إلا أنه عارضها في النقل أدلة أوضح في أفهام المتفقهين وأنظار المجتهدين، وأجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء وأنص في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم. وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نسخ فالواجب الترجيح وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع، وفي مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب كما أنه مذهب غيرهم، فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك ألا يعمل بما رسبوه مما فيه معارضة لأدلة الشرع، ونكون في ذلك متبعين لآثارهم مهتدين بأنوارهم خلافا لمن يعرض عن الأدلة ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم. فالأدلة الشرعية والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه واستضاء لدينه وعرضه، وبقي الكلام على أعيان ما ذكر في السؤال من أقوالهم وقواعدهم وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة وكيف وجه تنزيلها لا حاجة بنا إليه في هذا الموضع، وقد بسط الكلام على جملة منها في كتاب الموافقات، وإن فسح الله في المدة وأعان بفضله بسط الكلام في هذا الباب في كتاب شرح مذهب أهل التصوف وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم، والله موفق للصواب. وقد تبين مما تقدم ألا دليل في شيء مما يحتج به أهل البدع على بدعهم، والحمد لله. هنا يقول رحمه الله، يقول من ذلك أخذهم على المريد أن يقلل من غذائه لكن بالتدرج شيئا بعد شيء لا مرة واحدة. نعم، الصوفية الأوائل كان عندهم هذا التشدد في هذا الباب في ترك الأكل والشرب، وذكر شيخ الإسلام أنهم كانوا يلقبون في الشام بالجوعية، كانوا يلقبون إيش بالجوعية من الجوع، كذا قال في فتاوى العاشر صفحة 68 و300. والمقصود أنهم اشتهروا بذلك، والشيخ بيّن رحمه الله أن هناك جوع شرعي وسهر شرعي وهناك جوع بدعي وهناك أيضا إيش سهر بدعي، فإذا كان الجوع من خلال الصيام المشروع فنعم، أما إذا كان الجوع بحيث أنه يعني مثل صيام الدهر ونحو ذلك فهذا يكون محرما. يقول الجوزي رحمه الله، يقول الجوع الشديد والسهر أمور ينهى الشرع عنها، هذا في أول أمر، لكن كما قلنا لكم هم في الأول عندهم هذا الجوع ثم بعد صار عندهم إيش العكس، صار عندهم التخمة يعني. ولهذا يقول أيضا الجوزي يقول واشتغل إبليس كذب، واشتغل إبليس بالتعجب من كثرة أكل المتأخرين يعني الصوفية ورفاهية عيشهم هكذا، لكن في الأول كان الحث على الجوع. ويقول أيضا أن الحكيم الترمذي صنف لهم كتاب رياضة النفوس للحث على الجوع، وأن الشخص يكتفي بأكل كسرة خبز. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، يقول يأمرون بسهر مطلق، بسهر مطلق حتى عند أبي حمد الغزالي، وجوع مطلق وصمت مطلق، الصمت المطلق عند النصارى مع خلوة كما ذكر ذلك ابن عربي، عربي الطائي، قال وهي يعني لاحظ السهر المطلق الجوع المطلق الصمت المطلق هي اللي تولد إيش تلك الأحوال الشيطانية. قالوا أبو طالب يعني أبو طالب المكي قد ذكر بعض ذلك، ذكر بعض ذلك في إيش في كتاب إيش قوت القلوب، لكن يقول أبو طالب يعني من جهة الاعتصام بالسنة هو أسلم منهم، أسلم طبعا من إيش؟ من أبي حامد وأيضا كذلك القشيري. طيب إذن هنا لما يأتيك الجوع هذا مما أحدثوه، هذا خلاف السنة، والنبي قال أما أني أصوم وأفطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام. ذكر عندك هنا أشياء ألزموها حال السماع. السماع مر بنا الكلام عنه كثيرا في الاستقامة شيخ الإسلام، وأيضا ابن القيم له كتاب مستقل بعنوان السماع، وأيضا ممن نقد السماع ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس. والذي همنا أن السماع الذي هو سماع القصائد ما كان معروف في القرون الثلاثة، هذا أكد عليه الشيخ الإسلام، القرون الثلاثة المفضلة قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ما كان معروفا عندهم، يعني ما عرف إلا في أواخر المئة الثانية، أواخر المئة الثانية. وهذا الذي أنكره الإمام الشافعي رحمه الله لما قال خلفت شيئا في بغداد يسمونه التغبير، يصنعه الزنادقة يصدون به الناس عن كلام الله. فالإمام الشافعي المطلبي رحمه الله يعني غلظ على هؤلاء المتصوفة، كما غلظ أيضا على إيش؟ على المتكلمة في عبارة الشاعر لما قال حكمي على الكلام نضرب باليريد والنعام. وهذا السماع كما بسط الشيخ رحمه الله الإسلام وابن القيم يعني هو مر بمراحل، كانت قصائد ثم انتقل الأمر إلى ما هو أسوأ، صار معه دف والمخدة مما يعزى به آنذاك، ثم صار معه القصائد العشق والغرام العذل ونحو ذلك من أسماء الحب، ثم صار معه أطم من ذلك من عبارات الاتحاد والزندقة والحلول وهكذا. فالقصد أنه مر بمراحل، تكلم عنها الشيخ رحمه الله في الاستقامة، وأيضا القيم في السماع، وأيضا في مدارج السالكين. طيب انتهينا من الكلام عن إيش؟ عن السماع. لاحظ لما يقول الشاطبي والسماع في طريقة الصوت ليس منها، يعني ليس معروفا عند إيش؟ عند العباد الأوائل، لا بالأصل ولا بالتبع، بل هو كما قال الشافعي أحدث إيش؟ أحدثه الزنادقة. أما قضية الخرقة فهذه من الصوفية، قضية الخرقة وهي لا تزال موجودة، بعض الصوفية الموجودين لا يزالون يعني يدعون هذا الخرقة، وهي عبارة عن إيش؟ الخرقة يعني يقول يعني يلبسها بعض المشايخ المريدين، الشيخ يلبس المريد إيش؟ هذه الخرقة، وهذه طبعا ليس لها أصل يحيط المقجر ولا عند المشايخ المتقدمين، ولكن بعض المتأخرين استحبوها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الخرقة ليس له أصل، لكن دائما الصوفية عندهم من الحماقة، وكما يعبر ابن الجوزي أحيانا تجد عندهم احتجاجات باردة أو احتجاجات فيها غثاثة، فلما يأتي مثل قضية لبس الخرقة يقول لك إيش النبي عليه الصلاة والسلام ألبس أم خالد بن سعيد بن العاص ألبسها وقال هذا إيش؟ قال هذا سن اللي هو الحسن بلغة العبش. طيب إيش علاقة هذا بلبس الخرقة الذي أنتم أحدثتموه؟ لكن هكذا القول يصل أحيانا استدلال عندهم إلى حد السبب، مثل ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنهم يعني يتعبدون بالرقص أليس كذلك، ويحتجون بقوله تعالى أركض برجلك. فالقصد كما أيضا قال شيخ الإسلام في الاستقامة يعني مثل عندك الاستماع، طيب ايش الدليل على السماع البدعي القصائد؟ يكون قال تعالى الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، طيب لا هي واضحة. لكن هذه مصيبة القوم أنهم يأتون النص الخاص يجعلونه إيش؟ يجعلونه عامة. طيب الآية واضحة المراد بسماع القرآن، فتدخلون في سماع القصائد والأناشيد والنسر عافية، لكن هذا هؤلاء القوم. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. ثم قال الشيخ الإسلام يقول المعازف خمر النفوس. نعم، هم الآن عندهم الخمر هذه والمعازف، وحين فتنة الأصوات أشد من إيش؟ من خبر الكؤوس العادة. وقال توقع في الشرك، ما هو احنا قلنا الان الاوائل عندهم التوحيد والخلاص، لا صار عندهم شرك. ولهذا ايش المريد يحب الشيخ كمحبته لله نسأل الله العافية. وعندهم الفواحش فالغنى رقة الزنا، وهذا تبين لك. مثلا عندك لبس الخرقة، احيانا الشيخ يلبس المرأة، تجي المرأة قدامه يلبسها يعني، وهذه أخت في الله، هذا يقولون في الله يذكر. طبعا الصوفية اللي عند ابن جوزي الصوفية اللي عندنا عاد يعني كما اتفقنا لا صوفية أرزاق ولا رسوم ولا إيش ولا حق، صوفية يعني فجرة. طيب والفواحش نعم، فالغناء رقة الزنا والقتل. لاحظ عند الجمع بين الأشياء المذكورة في صفات عباد الرحمن والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلى حق ولا يزنون. هذه صفات الإيمان، توحيد، مجانبة الفواحش، مجانبة القتل. هؤلاء صاروا العكس، عندهم شرك يحب الشرك محبة الله، وأيضا إيش عندهم هذا الغنى الغنى رقية الزنا والقتل، يقتل بالحال بالأحوال يقتل بالباطل مثل ما يقتل الشخص بالعين، لأن معهم شياطين يقول الإسلام تحضرهم، فأيهم كانت شياطينه أقوى قتل الآخر. يعني يصير مع شياطين، لا مع شياطين تأزف، اللي عنده شياطين أقوى يقتل إيش من يقابله. يقول مثل الشخص إذا كان عنده أعوان، عنده أعوان أقوى فهو ينتصر على إيش من كان أضعف. هذا كله في العاشر صفحة 17-400. طيب هذا بعض كلام في السماع. يقول ابن عقيل رحمه الله عنهم يقول ويخالطون النساء الأجانب. راحت الخلوة الشرعية وراحت الخلوة بأن يعتزل الناس، وينصبون لذلك حجة لباسهن الخرقة، يعني خاطر الأجنبيات يقول أنا بلبس الخرقة. والدعاء عند حدو الداعي وعند حضور المخدة مجاب، يعني استخفاف بالدين. إذا حضرت المخدة اللي هي آلات العزف قالوا إيش هذا وقت إيش هذا وقت الإجابة. وإن قبل أمرد نسأل الله العافية قيل إيش قيل رحمة، يعني شوف الرحمة يتلم على أمراض. وهم دائما يمجدون الأمردان ويبغضون إيش نعم يبغضون يعني الشيوخ الكبار السن. وإن خلى بأجنبية قيل ابنته، نعم وإن خلى بأجنبية قيل ابنته وقد لبست الخرقة. هذا في تلبيس ابن 21-400 نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا فرق بين سكر الأصوات والصور والشر. طبعا هذا الصوفية جمعوا بين فتنة الصور فتنة إيش الصور اللي هي المردان والأصوات اللي هي إيش السمع، وهما اللطيفتان. لما أبو سعيد الخراز رأى إبليس في المنام وقال بقي لي معكم لطيفتان، فقال أبو سعيد ما هما؟ قال صحبة الأحداث المردان وإيش والسمع. فقال أبو قال أما هذه وتلك فلا إيش فلا فلا فلا نخلص منها أو فلا نتركها. هنا لما قال رحمه الله ولا استعمل أحد من السلف وإنما رأيته مأخوذ به عند الفلاسفة. نعم كلام متين، وهذا ذكر شيخ الإسلام في غير موطن الاستقامة في الفتاوى، أن أصل السماع تجد إيش عرف به من الفلاسفة الزنادقة. فلما تجي ابن الراوندي الذي كان متكلما ثم صار زنديقا يقول اختلف العلماء أو الناس في السماع وقالوا كذا كذا، قال وأنا أقول إنه واجب، يقول واجب السماع يعني تعتمد إيش ما سمعت إيش السماع لهذا المحدث. أيضا ابن سينا كان يأمر بسماع الألحان وعشق الصور، وقال إنه يزكي النفس، يزكي إيش النفس، أي نفس طبعا أكيد نعم نفس الأمارة بالسوء هو اللي يزكيها، النفس المطمئنة ليس كذلك. والفرابي، الفرابي طبعا هو إيش، هو المعلم الثاني الذي وضع إيش التعليم الصوتية الذي قال شيخ الإسلام وغيره كمع آلة فدخل على قوم فركب عوادها فأضحك ثم عاد تركيبها فأبكاهم ثم عاد تركيبها إيش فأنامهم ثم خرج. هذا عرف عن هؤلاء الزنادقة من رواندي بن سينا الفرابي، هذا في الاستقامة الأول واحد الجزء الأول 39-200 والفتاوى 11-70-500. طيب بعدها جاء الكلام في قضية الولي معصوم ولا كذا. طبعا الولي ما هو معصوم، وكلام أهل العلم في هذا بين واضح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقول بعضهم النبي معصوم والولي محفوظ إن أراد بالحفظ ما يشبه العصمة فهو باطل. طبعا يقول يعني هو يقولك ما هو معصوم، لكن تجي بلسان الحال أنهم يعاملونه معاملة إيش المعصوم. العصمة إنما هي الرسل، الرسل هم معصوم بما يبلغون من الوحي ومعصوم منه من الإغرار على الخطأ والصغيرة. وقال رحمه الله هذا في السبعينية 96-400، وقال أيضا بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا بمعصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء الله 90-200. وقال أيضا ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات الأولياء وتكون من الشيطان. هذا في الفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان 11-200. وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج وفي السماع لما جاء الكلام عن لأن الصوفي يقول لك السماع مشروع، يقول لك إيش عندنا 70 من الأولياء إيش سمعوا، فقال يعني هذه ما حجة تقول لي 70 سمعوا، إذا كنت عندك 70 عندنا إيش 70 ممن إيش أنكروا إيش السماع. اللي هم من قال ابن القيم قال ليس من شرط الولي العصمة، وقد تقاتل أولياء الله رضي الله عنه وقد تقاتل أولياء الله في صفين بالسيوف، وكون ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأولا أو عاصيا لا يمنع ذلك من الإنكار عليه ولا يخرجه عن أصل ولاية الله. هذا في السماع بس أنا ما كتبت لكم الصفحة، لأن هنا في رسالة في كلام نقله الشيخ مشهور ليس في نظر ليس دقيقا، كلام أبي عبد الله السكوني في آخره يقول وذلك أن الخطيب ألحق الولي بمنزلة الأنبياء العصمة، والخصم الآخر قد حكم أن الولي يعصي في حال الولاية، وكلاهما على خطأ لأن الله تعالى لا يوالي الفاسقين، فخرج من المسألة أن الولي يجوز أن يعصي الله. طيب هذه ما في إشكال. قال فإن وقع منه هذا الجائز لم يطلق حينئذ عليه أنه ولي، يقول هو الآن إذا عصى ما صار إيش، هذا كلام فاسد. وهذا ينبئ يعني أحيانا تبين لك أن الكلام هذا مبني على أصل فاسد، وهي أن الولاية عنده الآن تتبعض ولا ما تتبعض عند السكوني، ما تتبعض. أنا قلت تتبعض، هو ولي الله تعالى مثل ما قال عندك الجنيد لما قيل أيزني الولي أطرق وقال إيش، قال ما كان أمر الله قدر المقدر، معنى أنه إيش يقع منه ذلك فليس إيش فليس معصوم. كان ابن القيم لما قال إيش وكون ولي يرتكب المحظور المكروه متأولا العاصي لا يمنع ذلك من الإنكار عليه ولا يخرجه عن أصل ولايته، لأن أصل الولاية ثابتة، لكن الولاية كما ذكر شارح الطحاوي ابن أبي العز وأيضا قرر شيخ الإسلام وهذا الذي هو يتفق مع قواعد السنة تبعض الإيمان تبعض الولاية، أن الولاية إيش تتبعض، هناك ولاية كاملة هناك ولاية إيش ناقصة. يمكن تقول على كلام السكوني نعم هو تنفع عنه الولاية الكاملة لكن تثبت له ماذا أي نعم يعني نعم أصل الولاية مثل ما الإيمان يتبعض، فأنت العاصي تنفي عنه أي إيمان، أي نعم تنفي عنه الإيمان المطلق، لكن أصل الإيمان أو مطلق الإيمان يلحقه. آخر كلام رحمه الله كلام متين لما أعطانا هذه الأجوبة الثلاثة، قال أولا ثانيا ثالثا. الأول لاحظ لما قال رحمه الله فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع على الخطأ، ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع على الخطأ. نعم يجب علينا أن نقف مع من لا يقع منه خطأ كالأنبياء عليهم السلام، أما من يخطئ فلا نقف معه، أليس كذلك؟ قال ونقف عنه. فإذا الجواب الأول الترك، أن نترك ما عليها أو لا، فإنهم ليسوا إيش؟ ليسوا معصومين، وإنما نتبع الشرع والسنة ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كما تلاحظ هو من باب التوقف، يقول إحنا لو نظرنا إلى رسوم الصوفية وما عندهم على يعني مع إحسان الظن والاعتذار، فنحتاج إلى أن نتوقف. ما وجه ذلك؟ يقول هنا الآن قد يعني يكون صنيعهم هو خلاف الدليل، ولم يتبين لنا وجه هذا الصنيع عندهم، فنتوقف. نتوقف كما قال إيش؟ توقف مسترشد. فالتوقف هنا معنى إيش؟ أنك تعمل بما عندهم ولا ما تعمل؟ ما تعمل. ثم يأتي الجواب الثالث، أن لو قلنا أن صنيعهم له أصل شرعي والشرع جاء على خلافه ودلة الشرع كما قال لاحظ يقول إلا أنه عارضه في النقل، يعني هؤلاء القوم عندهم رسوم أو عندهم أحوال أو عندهم مقامات ويحتجون بمثلا إيش بنصوص الشريعة، لكن عارضه ما هو أوضح وما هو أظهر. فهنا يسلك أي مسلك؟ المسلك الترجيح، لأن عندك تعارض ما استطعت، الترجيح. والترجيح هنا أنك تأخذ بإيش؟ لا الأول، الثاني توقف، تأخذ بالأحوط. ما هو قال عندك إيش؟ قال لاحظ هذا من فقه فعلا فقه متين عند الشاطبي، يعني هو يرد على القوم بإيش؟ باللغة التي يفهم. ما هم قالوا ترك الرخص والعزائم والأخذ بالأحوط، قالوا في مذهب القوم اللي هم الصوفية العمل بالاحتياط هو الواجب، فعلى مذهبكم ما دام نتعارض الأدلة فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط هو ترك إيش؟ ترك ما أنتم عليه. قال فواجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك ألا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع. طيب هذا الذي عندنا، هذا ونقف عند هذا، ونسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نستأنف إن شاء الله مع بداية الفصل القادم، نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. يوافق الإخاء؟ لا أصلا يعني خلاف الإيش؟ إيه. مثل ما جاء شيخ الإسلام الأوان مثل سأله عن الجنائز. الجنائز. قال نعم. يعني يكون مرجح، يكون مرجح. مرجح. إيه. إيه. إيه. لكن لو جاء خلاف دين جزما إنه إيش؟ لا يلتفت إليه. يكون اعتبار إيه نعم يكون مرجح.